الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا القراءة في كتاب الطلاق، ثم عرجنا على الرجعة، أي بعد أن يطلق الإنسان فيبدو له أن يراجع، ومتى تكون الرجعة على ما بقي له من العدد، ومتى يبدأ عددا جديدا، ومر بنا هذا بالتفصيل. وقراءتنا في هذه الليلة في كتاب الإيلاء، كتاب الإيلاء، لأن الإيلاء قد يكون طريقا للطلاق، قد يكون بداية وينتهي بالطلاق. والإيلاء بمعنى الحلف، وخلاصته أن يحلف الإنسان على عدم مواقعة زوجته. فإذا حلف شهرا فهو على ما حلف، إذا حلف شهرين أو ثلاثة إلى الرابع، فإذا انتهى الرابع ودعت الضرارة بيمينه، فإننا نستدعي ونقول لابد أن تفي، بمعنى لابد أن ترجع، لابد أن تفي بمعنى ترجع. فإن فاء فكأن شيئا لم يكن، وإن أبى الفيئة طلبنا منه الطلاق، فإن طلق انتهى الأمر أيضا وانتهى الإشكال. أما إذا أبى الفيئة وأبى الطلاق، أبى الفيئة بمعنى امتنع عن الرجوع إلى مواقعة زوجته، امتنع، قلنا له طلق، قال لا أطلق. اكتملت الأربعة الأشهر، فعند ذلك يكون الحل من القاضي، بمعنى يطلق أو يفسخ نيابة عنه، لأن بقاء المرأة في عصمته فيه ضرر مع امتناعه عن المواقعة. وعندنا قاعدة بأنه لا ضرر ولا ضرر. خلاصة الأمر أيها الأحباب، إذا امتنع الإنسان، إذا رضيت المرأة فعلى ما رضيت، لو بقوا سنوات ما لا نتدخل في أمره، لكن إذا امتنع وأقامت دعوة تريد الحل من القضاء، فالشريعة ضمنت لها ما فيه الصلاح والخير والفلاح. نستدعي الرجل ونقول عليك أن تفي، عليك أن تفي بمعنى ترجع. فإذا قال لا مانع لدي من الإفاءة بمعنى الرجوع، انتهى الموضوع. وإذا قال لا لا أفي، نقول إذا انطلق، دعها أن تبحث أو أن يسر الله لها زوجا غيره. قال لا لا أطلق ولا أفي، فعند ذلك يقوم القاضي بإنهاء الوضع بالطلاق نيابة عن الزوج، أو بالفسخ، يعني بفسخ النكاح، وذلك حلا للإشكال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء، بالمد أي الحلف أي الحلف، لأن الرجل حلف بالله ألا يقرب زوجته زمنا محددا، أو قال إلى الأبد نقول لا، أو قال طوال السنة نقول لا، أو قال طول عمري نقول لا، أو قال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو ثلاثة نقول لا كذلك، شهر شهرين ثلاثة إلى أن ينتهي الرابع. فإذا انتهى الرابع ينقضي وينفد الصبر، ولا بد أن يفي أو يطلق أو نطلق نيابة عنه. نعم. بالمد أي الحلف مصدر آلا يولي والألية اليمين، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوط. حلف زوج يمكنه الوط، عندنا زوج ما يمكنه الوط، عنين ما يستطيع، هذا ما يعتبر مولي لأنه لسبب آخر غير الحلف، حلف أو ما حلف ما يعتبر مولي. عندنا زوج مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الذكر ولم يبق له ما يواقع به، فكذلك فلذلك نقول هو حلف زوج يمكنه الوط. أما الزوج الذي لا يمكنه الوط فلا يعتبر مولي، لأن هناك سببا آخر كأن يكون عنينا أو يكون مجبوب. وكذلك الزوجة إذا كان بها مانع، إذا كان بها عيب لا يمكن المواقعة مع وجود هذا العيب، ومر بنا بأن من عيوب النساء تحت الثياب الرتق والقرن والعفل إلى آخر، وهذا مر بنا جميعا، فلا يستطيع أن يواقع إذا كان هناك رتق، بمعنى أن الفرج مسدود، أو قرن بمعنى أن يكون الفرج فيه قطعة لحم لا تمكن من المجامعة. حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبلها، في قبلها، سواء كان هذا الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة. أما الأمة بالنسبة لسيدها فلا إله، لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون من نسائهم، والأمة ليست من النساء الذي يطلق عليه هذا الاسم، وإنما هي أمة أشبه شيئا بالمال. نعم. على ترك وطء لأنه زوجته، من حق السيد أن يواقع الزوجة كما أن يواقع الأمة متى شاء، ومن حقه أن يعتزلها إلى الأبد. نعم. لكن إذا طلبت النكاح وخشيت على نفسها من الفتنة، فإما أن يواقعها، وإما أن يزوجها، وإما أن يبيعها يتخلص منها. نعم. على ترك وطء زوجتي في قبلها أبدا، أبدا يعني إلى الأبد، هذا هو الإيلاء. نعم. أو أكثر من أربعة أشهر. نعم. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، بعدين فإن فاءوا رجعوا، وهي الآية رقم 226 من سورة البقرة، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني من حق ينتظر شهر شهرين ثلاثة أربعة، اكتملت الأربعة نفد الصبر. قلنا تعالى هذه المرأة تطالبك بحقها، فأنت مخير بين أن تفي وهو أحب إلينا أو تطلق. قال لا، لا أفيء ولا أطلق. نقول إذن نطلق عنك ونطلب منها أن تعتد اعتبارا من اليوم. نعم. وهو محرم، وهو محرم الإيلاء لما فيه من الإضرار بالمرأة. نعم. ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا إيلاء بحلف نذر مثل إن وطأتك فلله علي أن أصوم شهر، فلله علي أن أذبح بدنة، فلله علي أن أعتق عبدا، أن أسافر إلى كذا، لا لا ليس إيلاء. نعم. أو إتقن أو طلاق. نعم. ولا يحلف على ترك ولا بحلف ولا بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. ولا يحلف على ترك ولا بحلف على ترك، يعني الإيلاء ما يكون بالحلف على ترك وطء سريته. فالمرأة السرية التي اشتراها من حقه أن يواقعها ومن حقه أن يجتنبها، فلو حلف لا يواقع هذه السرية لا نقول إنه إيلاء. نعم. ولا بحلف على ترك وطء سريته أو رتقاء. أو رتقاء، والرتق عيب من عيوب النساء تحت الثياب، ومر بنا الرتق والقرن والعفل، وقلنا إن الرتق انسداد الفرج، والقرن أن يكون في الفرج قطعة لحم، فلا يكون هناك مسلك للذكر. نعم. ويصح الإيلاء لأن الوط في الرتقاء والقرناء متعذر. حلف ولا ما حلف؟ ما يقدر يواقع. حلف 4 أشهر 6 أشهر سنة، ما دام الفرج مسدود ما يقدر يواقع. حلف أو لم يحلف، ما دام هناك قرن يعني فيه قطعة لحم سادة المكان سلوك الذكر كذلك لا يستطيع أن يواقع، لأن يقول العلماء لأن الوطء متعذر، لا يمكن بالنسبة للقرناء ولا الرتقاء. نعم. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز. نعم. وغدبان وسكران ومريد مرجو برعه، وممن أي زوجة يمكن وطوها. يمكن وطوها، أما إذا كان ما يمكن وطوها فلا. نعم. ولو لم يدخل بها. الزوجة سلمت نفسها وحصل أنها مكنت الزوجة من المجامعة، إلا أنه لم يفعل، تنتظر الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، نفذ الصفقة. ولو لم يحصل بينهما دخول، ولو لم يدخل بها. نعم. ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون. المجنون لا يكون منه إيلاء، لأن المجنون مرفوع عنه القلب. نعم. ولا مغمى عليه، لأن الذي أغمي عليه ليس عنده قصد للمجامعة، فاقد للوعي. نعم. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد. لعدم القصد، لأن المجنون لو جامع ليس عنده التعقل والمعرفة والإدراك لما يفعل، والمغمى عليه كذلك. نعم. ولا من عاجز عن وطء لجب. ولا من عاجز عن وطء لكونه مجبوب، يعني مقطوع الذكر. نعم. ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. أو شلل، أو يكون عنينا. نعم. لأن المنع هنا ليس لأن المنع هنا المنع من الوطء بالنسبة للمرأة لوجود الرتق، لوجود القرن. المنع بالنسبة للرجل لكونه مجبوب أو لوجود الشلل، وليس لأجل اليمين. فاليمين ليست هي المانعة، وإنما المانع سبب آخر. نعم. لأن المنع ليس لليمين، فإذا قال لزوجته والله لا وطأتك أبدا، هذا هو الصورة الحقيقية للإيلاء. فإذا قال لزوجته والله لا وطأتك أبدا، أو لا وطأتك 5 أشهر، أو لا وطأتك 4 أشهر، كمل المدة، فهذا هو حقيقة الإيلاء. أما لو قال والله لا وطأتك شهر رمضان، يريد أن يتفرغ للعبادة، لا وطأتك شهرين، يريد أن يتفرغ لامتحان لطلب علم بكذا إلى آخره. نعم. فإذا قال لزوجته والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 14، إما أنه قال أبدا يعني إلى الأبد، أو قال والله لا وطأتك مدة كذا وكذا، وحدد المدة بأن تزيد على 14. نعم. أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كـ5 أشهر، أو قال والله لا وطأتك حتى ينزل عيسى، يعني آخر الدنيا، وهل يعيش هو إلى، يعني معناه إلى الأبد. نعم. والله لا وطأتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال، يعني إلى الأبد. نعم. أو غياه بمحرم أو ببذل مالها، غياه بمحرم، قال حتى تترك الصلاة، حتى تشرب الخمر، حتى تعملي كذا وكذا من الأمور المحرمة. نعم. أو ببذل مالها، أو قال حتى، هو الآن جو عندنا مثل جو في العقد، قلنا كم المهر؟ قالوا المهر 70,000، 20,000 مقدم و50,000 مؤخر. فالرجل قال والله لا وطأتك حتى تتنازلي عن مؤخر الصداق، يريد أن يضطرها إلى ذلك، لا وطأتك حتى تعطيني ما لديك من الذهب، حتى تتنازلي عن الدار التي باسمك، حتى تعطيني حصتك من الميراث، وهكذا. نعم. يريد أن يستغلها. أو ببذل مالها كقوله والله لا وطأتك حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تحبي مالك، هي تملك دار، قال حتى تعطيني الدار، هي في ذمتي لها الصداق، حتى تتنازلي عن الصداق وتبرئيني منه، أو حتى تكتب لي ورقة أنك استلمت كل الحق الذي في ذمتي. نعم. أو تحبي مالك ونهبه، أي نحو ما ذكر، فهو مول، هذا هو تمام أو الإجابة على ما تقدم. إذا قال لزوجته لا وطئتك أبدا حتى ينزل عيسى، حتى ينزل الدجال، حتى تترك الصلاة، حتى تشرب الخمر، حتى تتنازلي عن مالك، حتى تهبين الصداق الذي في ذمتي، أو إلى، فهو مولي. إذا عمل ما تقدم فهو مولي، وإذا قلنا إنه مولي نطبق فيه أحكام الإيلاء. عليك أن تفي بمعنى ترجع، قال لا ما أفي. عليك أن تطلق، قال لا ما أطلق. إذن نطلق نيابة عنك، نعم، أو نفسك. نعم. فهو مولي تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مدى 4 أشهر من يمينه، ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإذا وطئ ولو بتغييب حسفة أو قدرها عند عدمها في الفرد فقد فاء. فإذا وطئ ولو بتغييب الحسفة، يعني رأس الذكر وليس بكامله، فهو مولي فقد فاء. نعم. فإن وطئ ولو بتغييب حسفة أو قدرها عند عدمها في الفرد إذا كانت الحسفة مقطوعة، لو غيب قدر الحسفة فقد فاء بمعنى رجع، فاء بمعنى رجع. والآية تقول فإن فاءوا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، ثم قال تعالى فإن فاءوا، فإذا ما فاءوا فإن عزموا الطلاق. نعم. لأن الفيء الجماع وقد أتى به، ولو ناسيا أوج، لأن الفيء أتى الجماع وقد أتى به على قدر استطاعته، بالنسبة له رأس الذكر مقطوع، بالنسبة له غيب ما استطاع تغييبه، فقد فاء، هذه النتيجة. نعم. ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا. نعم. أو أدخل ذكر نائم، لأن الوطأ وجد، لأن الوطأ وجد على قدر استطاعته. نعم. وإلا يفي بوطئ من آلى منها وإذا ما فاء ولم تعفي. إذا فاء انتهى الإشكال. إذا ما فاء لكن المرأة قالت أنا ما عندي مانع، عندي من أولاد وأريد أصبر، هو حدد ستة أشهر، أنا بعد مع الستة ستة خلى سنة، أعفته. فإذا فاء انتهى الموضوع. مش قلنا فاء بمعنى رجع؟ إذا ما فاء لكن أعفته انتهى الإشكال. إذا ما فاء وما أعفته صار لزاما أن يتدخل القضاء لإنهاء المشكلة. وإلا يفي بوطء من آلى منها ولم تعفه. ولم تعفه، قالت أعفيته. القاضي قال له وش تقولين، نحن طلبنا من الرجل العودة هو ما عاد، والآن بقي أمامنا الطلاق. قالت لا أنا سمحت، إذا كان حلف على 14 خلى 8، إذا حلف على سنة خلى سنتين، ما عندي مانع. فإذا أعفته فنحن نريد أن ندافع عن حقها ونريد أن نرفع الظلم عنها، قد سمحت فانتهى الإشكال. نعم. ولم تؤفه أمره الحاكم بالطلاق. أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك. هي قد تطلب تريد تقول أريد أن يفي، أريد أن يرجع. نقول له عليك أن تفي أو أن ترجع. امتنع بقي أمامنا الطلاق، ممكن المرأة ما تريد الطلاق، فلا يأمره الحاكم بالطلاق إلا حينما تتقدم المرأة بطلب ذلك، لأن الموضوع يخص المرأة. فإذا هي رغبت في الصبر فنحن ندعها. نعم. أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه. نعم. لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إذا ما فاء، إذا ما رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب وعزم على الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق طلبنا منه، قلنا عليك أن تفي. قال لا، انتقلنا قالت لي أنا لا أستطيع الصبر، وخطر علي في ديني وخطر علي في عرضي إذا بقيت معلقة، فأريد منه أن يفي. امتنع. قالت إذن يطلق. امتنع. فإذا طلبت من الحاكم أن يطلق طلق الحاكم لأجل رفع الضرر عنها. نعم. فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق طلق الحاكم عليه. لأن عندنا الآن المرأة والمولي والقاضي، القضية تدور بين ثلاث أبعادها، في ثلاث. المولي هو الذي حلف، نطلب منه الفيء الرجوع عن يمينه، نطلب منه الطلاق. المرأة نقول لها تريثي، الرجل لم يفي ولم يطلق، المرأة لم تصبر وقالت أريد حقي. عند ذلك يأتي دور القاضي في الطلاق أو الفسخ نيابة عنه. نعم. قد طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة. قال واحدة أو ثلاثة. القول الراجح أيها الأحباب أن القاضي يطلق واحدة، ما يطلق ثلاث، يطلق واحدة أو يفسخ. وهذه الواحدة تفيد البينونة، لأنه لو طلق واحدة بعدين خرج من مكتب القاضي قال راجعك، يلا انتظر ثلاث حيضات. وقد تكون المرأة تحيض في كل ستة أشهر مرة، معناه تبي تنتظر سنة ونص. هم نقول للقاضي طلق ثانية، يطلق الثانية يقول الرجع البعض راجعت، لا ما في رجعة. إذا طلق القاضي واحدة فهي لإزالة الضرر وهي تفيد البينونة، تنتهي العلاقة إلا بعقد جديد إذا تراضيا على ذلك. نعم. طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة، طلق واحدة وهذا هو الأولى، قوله أو ثلاثة، القول الراجح أن القاضي لا يطلق ثلاثة، لأن طلاق الثلاث محرم، وإنما يطلق واحدة، وهذه الواحدة كافية لإزالة الضرر عن المرأة. نعم. أو فسخ. أو فسخ، والفسخ أولى، لأنه إذا طلق احتسب الطلقة، وإذا فسخ فمن حقهم أن يعود إلى باب بعقد جديد ولا يحسب طلقة. الآن نعرف أيها الأحباب الفرق بين أن تنهى القضية بطلاق وبين أن تنهى بفسخ. إذا انتهت بطلاق فإنه يحتسب طلقة، لو طلقها مرتين قبل هذه المرة وهذه قلنا الثالثة معناه انتهت، لو طلقها مرة قبل هذه وهذه الثانية معناه ثنتين ما بقي إلا واحد، لو لم يطلق أبدا احتسبت عليه طلقة. لكن إذا كانت بلفظ الفسخ فإنها تفرق بينهما ولا تحتسب طلقة، بمعنى ممكن أن يعود إلى بعضهما البعض بعقد جديد ولا يحسب عليهما طلاق. نعم. لقيامه مقام المولي عند امتلائه. لقيامه، الضمير يعود إلى من؟ لقيام طلق القاضي، لقيامه أي القاضي مقام المولي، لأنه يريد أن يحل الإشكال وأن يرفع الضرر عن المرأة، لقيامه أي القاضي مقام المولي. نعم. وإن وكي لقيامه مقام القاضي، لقيامه مقام المولي عند امتناعه. عند امتناعه، فالقاضي يقوم مقام المولي عند الامتناع، لكن إذا لم يمتنع المولي ليس من حق القاضي أن يطلق، وإنما يأمر المولي بالطلاق، فإذا طلق الزوج انتهى الموضوع. لكن عندما نقول له عليك أن تفي يقول لا، نقول عليك أن تطلق يقول لا، ما بقي أمامنا إلا أن يتدخل القاضي ويقوم مقام المولي، والمولي هو الزوج. نعم. وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر، وطئها في الدبر، قلنا هذا لا يعتبر مع أنه محرم. نعم. أو وطئها دون الفرج، أو وطئها دون الفرج، فما فلا يسمى وطئا ولا نقول إنه قد فا، لكن لو وطئها وهي حائض مع أنه محرم فيكون قد وطئ وقد فا، لو وطئها في الفرج وهي حائض، أو وطئها وهي صائمة في الفرج مع أنه لا يجوز هذا الأمر، لكن نقول إنه قد فا. أما إذا وطئها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فا. نعم. وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فا، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ. الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في الفرج، لأن الفرج هو محل الوطئ. نعم. لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك. نعم. فلا تحصل الفيئة بغيره فلا كما تحصل لو الفيئة، لا تحصل الفيئة بالوطئ في الدبر، ولا تحصل الفيئة بالوطئ دون الفرج، ولا تحصل الفيئة بالتقبيل أو اللمس أو غير ذلك، لا تكون الفيئة إلا بالوطئ في الفرج. نعم. وإن ادعى المولي بقاء المدة أو ادعى، قال ما يخالف أنا عالي، لكن قال له القاضي تمت المدة، قال له ما تمت المدة، أنا عاليت بتاريخ كذا ما مضى إلا شهرين، فالقول قول المولي مع يمينه إذا لزم الأمر. لو قال صحيح أنا علي وأنا عندي فرصة الآن، لأنه ما مضى إلا شهرين، ما مضى إلا ثلاثة أشهر، ما مضى إلا ثلاثة أشهر وعشرين يوم، يعني حصل اختلاف في المدة هل انتهت أو لم تنتهي، فالقول قول المولي وليس قول المرأة. نعم، مع يمينه. وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق لأنه الأصل، لأنه الأصل، مع يمينه إذا لزم الأمر. نعم، أو ادعى أنه وطئها وهي طيب، قال صحيح أنا عليه لكن قبل عشرة أيام وطعتها، قبل خمسة عشر يوم وطعتها، هي قالت لا ما وطعني، فالقول قوله مع يمينه لأنه يدعي هذا الأمر. وإنما لا نقبل قوله لو كانت بكرة، لأننا نعرف البكرة من الثيب، فلو قال وطئتها قبل عشرة أيام فكشفنا عليها وجدناها ثيب، وجدناها بكر، ولو وطئها صحيح لزالت بكارتها، فلا نقبل قوله في هذه المسألة. أما إذا ادعى أن المدة لم تنتهي أو ادعى أنه وطئها بعد مضي عشرة أيام أو بعد مضي عشرين يوم، فنقبل قوله مع يمينه.